وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن. اللهم احفظ اللهم احفظهم في أفغانستان وفي كل مكان من أصقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرحنا بأمنهم وأمانهم يا عزيز يا جبار يا قوي يا متين. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان. اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى. اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى. اللهم آمن خوف إخواننا في فلسطين. اللهم آمن خوف إخواننا في فلسطين. اللهم فرج همومهم وهموم المسلمين. اللهم نفس كرباتهم وكربات المسلمين. اللهم من أراد المسلمين وديارهم بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولي أمرنا. اللهم اكلأه برعايتك. اللهم اكتب له العمر المديد على طاعتك. اللهم وفقه ونائبيه لما تحبه وترضاه. اللهم ألبسهم جميعا لباس الصحة والعافية واجعلهم عبادا صالحين مصلحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفع بهم هذا الدين. اللهم انصر بهم هذا الدين. اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة. اللهم احفظ جنودا. اللهم احفظ رجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم احفظهم واحفظ جميع المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما. اللهم يسر لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كرباتنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة نرفع إليك أكفنا متضرعين إليك يا حي يا قيوم أن تجعلنا ممن ينال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا له من المرافقين في جنات النعيم واجعلنا لسيرته في هذه الدنيا من المقتدين يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.